السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يلا نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والنهاردة إن شاء الله هنكمل على ما توقفنا عليه، ورقم 6 وهو كشف المنافقين. احنا كنا بنتكلم، لو تاخدوا بالكم، المرة اللي فاتت عن آيات الجهاد، وعن ليه نزلت آيات الجهاد، وإيه فايدة الجهاد بالنسبة للمسلم. قالك من فوائد الجهاد بالنسبة للمسلم كشف المنافق. ليه؟ لأن المنافق ممكن يعني يطمع في مكسب، او يطمع ان هو يتعامل معاملة المسلم او ما الى ذلك، لكن مش لدرجة انه يموت، يعني مش لدرجة ان هو يروح يبذل روحه يعني لله سبحانه وتعالى. فكان دايما، شوف قالك ايه، فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المخشي عليه من الموت. فعلا سبحان الله، يعني كشف شديد. يعني إيه؟ يعني هيموت؟ إيه هنموت؟ لا، هم هيموتوا من الرعب، خايفين جدا. إيه ده إزاي يعني؟ أنا هنضم لكم ونموت كمان؟ لا، هو احنا كفايه قوي ان احنا نعيش معاكم كده في وئام وسلام، وكفايه ان ناكل ونشرب ومحدش يقول لنا انتوا غلط ولا انتوا وحشين ولا حاجه خالص. لكن هتيجي بقى تقول لنا نموت في سبيل الله؟ لا، مش عايزين الموت في سبيل الله ده خالص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. انا يعني دايما عندي وجهة نظر يا جماعة، مش وجهة نظر يعني، او كلام العلماء يعني كمان، لابد من التمحيص. التمحيص ده بيبقى عبارة عن ايه؟ مش شرط على فكرة ان التمحيص يبقى ابتلاء، مش شرط. اصل تقولك ايه، انا دخلنا في الدين بقى وحنبتدي بقى في يجي لنا عاية او سأل. لا لا لا، مش شرط خالص. ده انت يعني الموضوع ابسط من كده بكتير. انت ممكن تختبري، ها، ربنا سبحانه وتعالى يختبرك بأبسط من كده بكتير جدا، بالنعم. يعني في ناس لما يبسط ليهم الرزق يتركون الطريق. هو كان مشكلته ان هو فقير، بمجرد ما بسط له في الرزق خلاص بغض هذا الأمر، خلاص ترك هذا الأمر وابتدى بقى ايه، عايز يعيش بقى عيشة تانية، عيشة بقى الايه الاغنياء، ويبقى مع الناس الاغنياء وتبقى دي صحبته. عشان كده حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد من التمييز، لابد من ان ربنا سبحانه وتعالى يشوف انت فعلا متمسكة بالدين ده علشان انت حابة الدين، ولا ها انت الدين ده انت يعني كده عشان يتقالك يا حاجة، ويتقالك يا شيخة، ويتقالك يا بتاعت ربنا، ها انت ايه. لابد من هذا الامر، لابد من الابتلاء، لابد من انك فعلا تبقي انت متمسكة بدين الله سبحانه وتعالى، ولا لأ. ثواني يا جماعة. طيب ايه تاني، ايه تاني في الجهاد؟ الحصول على الغنائم. وما تفتكريش ان الغنائم دي يعني بياخدوا البدل بتاعتهم، لا لا لا لا، الغنائم دي بتبقى شديدة جدا. خدي بالك ان في سيوف بتبقى من فضة، في بيبقوا لابسين حاجات غالية جدا، في بيبقى معاهم ذهب، الجيش بيبقى معاه ذهب، بيبقى معاه قلائد، قلائد من ذهب وقلائد من زمرد فالغنائم دي حاجة يعني فظيعة، بتجيب رزق شديد جدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. يعني ايه؟ يعني الرمح، ها، الرماح اللي بيرمى بيها دي في الجهاد، تمام، دي بيأتي منها غنيمة قد يتكسب منها الآخرين قد كده، قد يتكسب منها الآخرين قد كده، فبيأتي منها غنائم. هي دي بقى: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. طبعا بنقول هنا ده دليل على ان المكاسب، افضل المكاسب هي اللي بتكون من الغنائم اللي بيكون بياخدها النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد. طيب، 9، اتخاذ شهداء. طب يعني ايه اتخاذ شهداء؟ لا لا، خدي بالك، خدي بالك بقى من نقطة مهمة جدا، اتخاذ شهداء. طب ايه فايدة اتخاذ شهداء؟ الشهداء دول يا جماعة أعلى مراتب الأولياء، الشهادة طبعا في سبيل الله. عشان بس تبقوا فاهمين يعني ايه شهادة في سبيل الله، يعني واحد رايح بيقدم روحه ونفسه لله سبحانه وتعالى، وبيحارب أعداؤه، ها، علشان أعداء الله، يعني بيحاربهم علشان يعلو كلمة الله. يعني واحد بيؤثر محبة الله سبحانه وتعالى، مرضات الله سبحانه وتعالى على نفسه. يعني واحد سايب بيته، سايب ولاده، سايب مراته، وهو عارف انه ممكن مش هيرجع تاني ابدا، ومع ذلك راضي ومبسوط جدا. ليه؟ لانه بيفعل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، هو بيفعل شيء في سبيل الله بأنه بيقدم حياته لله سبحانه وتعالى. وعلشان كده يا جماعة خدوا بالكم بقى، دايما لما يحبوا يخوفونا يحطوا لنا صور ايه، اللي ميتين في سوريا، واللي ميتين معرفش في فلسطين، دول شهداء، انتوا اغبياء، ده انتوا كده هتحببونا ان احنا نيجي نقضي عليكم، لان هم نالوا اعلى حاجة، درجات الشهادة، اعلى حاجة انك تموتي شهيدة في سبيل الله. فاحنا بقى نقعد نبص على الصور ونتبكبك ونعيط، ايه في ايه ده رزقوا حاجة بيتمناها الناس، النبي كان بيتمنى الشهادة، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. جابر بن عبد الله وهو رايح غزوة أحد قال: اللهم خذ من دمي حتى ترضى، اللهم خذ من دمي حتى ترضى. انتوا متخيلين؟ يعني ياخد من دمه لحد ما يرضى. وفعلا مات واستشهد. ليه؟ الشهيد بقى عشان تبقوا عارفين، ويمكن هنا مش مجالها، لكن عشان تبقوا عارفين كويس، الشهيد يغفر له مع اول دفقة من دمه، لا يسأل في قبره. طب ليه ما يسألش؟ اذا كان هو مات اساسا في سبيل الله هيتقال له من ربك؟ اذا كان هو ميت في سبيل ربه يبقى هيتقال له من رب ومن نبيك؟ هو اساسا موته خير دليل على تمسكه بربه ونبيه ومعرفة دينه، يبقى مفيش أسئلة في القبر للشهيد في سبيل الله، يدخل الجنة على طول ويرى ربه أول ما يموت، يدخل الجنة ويشوف ويرى الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول له ربنا سبحانه وتعالى يقول له ما تتمنى؟ يقول أتمنى أن أعود إلى الأرض فأجاهد في سبيلك وأقتل في سبيلك مرة أخرى من كثر الحلاوة، فإنه لا يجد الموت إلا كقرص، يعني حاجة خفيفة أوي. فمن كثر السعادة اللي هو بيشوفها وهو ميت بيتمنى أنه يرجع يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويموت تاني، ويطلع يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويموت تالت ويموت رابع وهكذا. تمام؟ طيب، يبقى هم بقى الكفار اليهود والنصارى والصهيوصالبية عايزين يخوفونا من الشهادة. فحتى أيام العراق كان الجيش الأمريكي بيرملهم صور، والله تحبوا تعيشوا كده سعداء وجايب اتنين واحد واحدة حاضنين بعض ومعاهم ولادهم، ولا تعيشوا كده وجايبين بقى ايه كده التانية دي، واحد بقى ممزق واحدة ممزقة ولاده بيعيطوا، ها عايزين ايه؟ طبعا اللي بيحب الدنيا هيتأثر جدا من الصورة ويخاف، لكن اللي بيحب الآخرة مش هيفرق معاه لا صورة ولا حكاية ولا أي حاجة. طيب، حفظ العالم من الفساد. طيب ايه فايدة الجهاد بقى؟ ايوه هي دي، دفع الكفار بالمؤمنين، دفع الكافر بالمؤمن. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. طب ايه الدفع ده؟ الدنيا كانت هتفسد، لان الكافر والفاجر كان هو اللي هيبقى ماسك الامور، زمام الامور في يده، ولما سيبنا الجهاد في سبيل الله اصبح النهاردة مين اللي ماسك العالم؟ ها مين اللي زمام الامور في يده؟ ها امريكا، وزي ما احنا شايفين كده امريكا وروسيا هم دول اللي ايه الامور او زمام الامور في ايديه. الجهاد بقى بينقسم لقسمين، يبقى دي فوائد الجهاد خلاص عرفناها. طيب بينقسم بقى الجهاد لقسمين، عندي جهاد طلب وجهاد دفع. ركزوا معايا بقى قوي في الايه في الاتنين دول. اول واحد اللي هو جهاد الدفع. يعني ايه جهاد الدفع؟ يعني الكفار جايين زي فلسطين كده، اليهود داخلين على بلد مسلم، لا يبقى لابد ان ندفعه، ده فرض عين. جهاد الدفع ده فرض عين، تمام، على كل مسلم، ولو الرجالة كمان نقصت يبقى الستات تكمل. حلو كده؟ طيب جميل. ليه؟ لان من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. يعني ايه؟ يعني لو واحد بيدافع عن ماله واتقتل وهو بيدافع عن ماله يعد شهيد. طيب لا ده مش ماله، واحد بيدافع عن دمه، اهله، عشيرته، بيته، طب علشان هو مسلم بيهاجموه بيقتلوه بيسجنوه فهو حاربهم وحاول ان هو يصدهم فراحوا قتلينه وشهيد. ومن قتل دون حرمته، اي حاجة حرام، اي حاجة بتستباح من عنده، سواء نسائه، سواء اولاده، سواء امه، سواء جيرانه، وطلع علشان يقاتل عنهم وقتل فهو شهيد. يبقى جهاد الدفع ده ايه؟ ده واجب على كل مسلم، لان ربنا سبحانه وتعالى قال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، فده ظلم لابد من دفع. انت النهاردة جاي تهاجمني انا كمسلم؟ لا. وجهاد اللي هو الدفع ده زي ما هو في فلسطين زي ما هو في يعني في أغلب بلاد العالم دلوقتي. الجهاد ده بقى يا جماعة فرض على كل حد. ليه؟ علشان لو ما طلعوش الشباب يحاربوا، طب ما العدو هيتحكم في البلد وهيمسك البلد، يبقى هنا هنضيع كلنا. فلا بد من ايه؟ من خروج الكل عليه. عندي نوع تاني وهو جهاد الطلب، حتى باين كده من اسمه. يعني ايه جهاد الطلب؟ يعني انا بتوسع على الاراضي الاسلامية وبعبد الناس لعبادة الله، فاحنا اللي رايحين نقول لهم يا تسلموا يا هنحاربكم. ليه؟ لتكون الارض كلها ما فيهاش غير مسلمين، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. طيب جهاد الطلب بقى في مشكلة. ايه هي؟ هو مش فرض عين، لكن افضل افضل من فرض العين. ازاي؟ لان جهاد الطلب ده انا اللي رايح، جهاد الطلب ده انا اللي عايزه، ده انا اللي رايح افتح الارض، انا اللي رايح ابذل لله سبحانه وتعالى. عشان كده ابن تيمية قال فلا يرغب فيه الا احد رجلين، جهاد الطلب، إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبل. يعني حاجة من الاثنين، يا إما عايز مغنم تمام، يا إما عايز بيجاهد في سبيل الله. لكن جهاد الدفع ده بالذات، جهاد قصدي الطلب، انا اسف، جهاد الطلب ده بالذات لا يقصد الا خيار الناس لاعلاء كلمة الله ودينه. ليه؟ انا طلع احارب بمزاجي، مش فرض عليا ولا حاجة، انا طلع احارب بمزاجي، ولا هو فرض عليا ولا حاجة خالص. طب انا طلع احارب بمزاجي وبعدين انا طلع احارب بمزاجي وأأمل اني اعلي كلمة ربي في الارض كلها. فعشان كده سبحان الله، هو فعلا انت بترخصي نفسك، يعني مش بترخصي نفسك بمعنى الرخص، لا، ده انت بتتفاني لاعلاء كلمة ربك في الارض، ده أنا بتفانى علشان تبقى كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. طبعا دي مش أي حد يقدر إن هو طبعا يعملها، مش أي حد يقدر إن هو يعملها. ليه؟ صعبة مش سهلة. طيب ونبتدي هنا ندخل في تعريف العبادة. خدي بالك بس، القلبة دي مش قلبة ولا حاجة. احنا قلنا ان الجهاد او جزئية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى دي يعني لا يطلبها الا الخواص، لا يطلبها الا حد هو فعلا عايز يبذل نفسه لله سبحانه وتعالى، هو عايز فعلا يتخلص من الشرك والرياء وما الى ذلك. وده هيدخلنا ان احنا نعرف ايه هو الشرك، او هنبتدي ندخل في تعريف الشرك. علشان اعرف الشرك لازم اعرف الاول العبادة. ليه؟ لان انا لما بقول الشرك هو عبادة غير الله، يبقى لازم الاول اعرف ايه هي العبادة اللي ممكن اعملها لغير الله. يبقى لازم الاول اعرف ايه العبادة اللي خاصة بالله سبحانه وتعالى، واعرف ان العبادة دي لو انا ما عملتهاش لله تبقى دي تبقى لغير الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب انا معاك في ثانية واحدة. تمام كده؟ تمام كده. طيب يبقى يقول لك العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق. العبادة إيه؟ خلق له لها الله الخلق وأخذ عليهم الميثاق. مالها العبادة دي؟ العبادة دي يا جماعة زي ما خدناها لو تفتكروا في سنة أولى، هي كل ما يحب الله ويرضاه من الأفعال الظاهرة والباطنة طيب والإيمان بالملائكة والكتب والرسل كل ده خدناه في أولى. أنا عندي هنا ثلاث جزئيات جداد عايزاكم تركزوا عليهم. عندي ثلاث جزئيات جداد عايزاكم تركزوا عليهم. ايه هما؟ اول جزئية وهي كيف تكون العبادة. يعني ايه كيف تكون العبادة؟ انا عندي حاجتين مهمين قوي عشان العبادة بتاعتي تكتمل، رجاء وخوف. يعني انا خايفة قوي من ربنا، وعشان كده ربنا قال لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع عليه امنين، من امنني في الدنيا اخفته يوم القيامة. يا رب غفور رحيم وحيغفر لا، امنتي في الدنيا هتخافي بقى يوم القيامة قوي، ومن خافني في الدنيا امنته يوم القيامة. يبقى انا عبادتي لله لابد ان توزن بين الخوف والعبادة، الخوف قصدي والرجاء والحب. والحب يعني انا خايفة وبرجو وبحب، التلاتة دول لازم يوزنوا نفسهم معايا. ليه؟ ليه؟ خدوا بالكو، علشان لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب. يبقى أنا قلبي لازم يتزبط مع عباداتي. عشان كده السلف قالوا إيه؟ من عبد الله بالحب وحده فهو صديق. لما طلع الجفري المجرم الرافضي ده وقال لك اعبد الله حبا فيه لا خوفا من النار، نعم يعني ربنا بيخوفني من النار فانا بقول له ما بخافش، ده انت زنديق. مين ده اللي ما بيخافش من النار؟ مين ده اللي يعبد ربنا بالحب وحده؟ اذا كان ربنا هو اللي بيخوفنا بالنار وبيرجونا بالجنة، فاحنا نطمع في رضا الله ودخول الجنة ويقينا من عذاب النار. لو انا ما عملتش كده يبقى انا عندي مشكلة، يبقى انا زنديقة. يعني ايه بالحب وحده؟ وهي دي بقى اللي ايه اللي بيحاولوا يروجوها لنا في الاعلام، احبك حبين وربع العدوية وما اعرفش مين، احبك حبين حب الهوى. هو ينفع ان انا احب ربنا حب الهوى يا مجرمين؟ يبقى هو ده الزنادق اللي تقولك بقى انا بحبه وبعشقه وما اعرفش ايه والكلام الايه اللي ما أنزل الله به من سلطان ده. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، زي ما إيه غفور رحيم هيغفر كل حاجة. تمالكوا خايفين ليه؟ ما تخافوش، هنتقبل ما تقلقوش، يعني انتوا هتلاقوا حاجة فعلا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، الحرورية اللي هم الخوارج، كل حاجة كفر، كل حاجة كفر، كل حاجة حرام، كل حاجة هيعذبنا. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ومن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله فهو كاذب. عشان كده الشافعي قال إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. خدوا بالكم هنا طبعا هم بيفهموها غلط، يعني إيه ربنا ما بينظرش الأجسام؟ يعني أنت قصير، أنت طويل، أنت تقين، أنت رفيع، حلو وحش، أبيض أسود أحمر، أي حاجة، أي لون، أي منظر، أنت عقدت بعبادتك إيه لله؟ اعتقادك في الله سبحانه وتعالى، مش إن ربنا رب قلوب زي ما بيحاولوا إن هم يروجوا لنا. مفيش حاجة اسمها ربنا رب قلوب، القلب معه اللسان ومعه الجوارح. ولما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي. وركزوا بقى معايا في الايه في الحديث ده علشان الناس كلها بتفهمه غلط. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يعني ايه مؤمن ضعيف قوي ويعني ايه مؤمن ضعيف؟ عشان بس هم يقولك ايه المؤمن القوي يعني تبقى صحتك قوية وتبقى لا لا لا لا، قوة الدين. يعني ابو بكر رضي الله عنه وارضاه احب الى الله سبحانه وتعالى من واحد زي حالتنا ايماننا يدوبك. وفي كل خير، يعني طالما ان انت مؤمن ومسلم وعندك شيء من الإيمان في خير. وابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يدينا بقى النصايح اللي تخلينا نبقى أقوياء. يبقى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، مش القوة البدنية تمام، وإنما مقصود قوة الإيمان، لأن قوة الإيمان بتخلي عندك عزة، بتخلي عندك إقدام، بتخلي عندك قوة تمام. طيب احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. يعني ايه احرص على ما ينفعني؟ يعني خلي عندك ذكاء. انا هروح مثلا المجلس الفلاني هستفيد، لكن الخروجة الفلانية هي لذيذة وما فيهاش حاجة غلط بس مش هستفيد. يبقى تخلي دايما عندك ذكاء في انك بتزودي اجرك، بتزودي حسناتك، عشان لما تدخلي الجنة ها تعرفي انت فعلا كنت بتستغلي وقتك. واستعن بالله ولا تعجز. احنا للأسف الشديد منتشر بيننا جدا العجز. انا ما اقدرش، انا مش قادر، انا نفسي مسدودة، انا اصلي تعبان، انا اصلي عدمان، انا ايه في ايه. استعن بالله ولا تعجز، خلي عندك نفس لاخر لحظة في كل شيء، في مرض، في زواج، في طلاق، في مع تربية ولادك، معنا خلي عندك صبر واستعيني بالله ولا تعجزي. خلي عندك صبر واستعيني بالله. يعني ايه؟ يعني لا تعجزي واستعيني بالله واصبري. استعيني بالله. طب ما انا بدعي. طيب خلاص ادعي، اصبري، تعجزيش كده بسرعة. انا دعيت كتير، انا خلاص ربنا مش راضي عني، انا ربنا ما بيحبنيش، انا ربنا ما بيستجبش دعائي. اهدي، اصبري، استعيني بالله، ما تعجزيش، ما بلاش بلاش العجز والدنك اللي انت فيه ده على طول. انا مش قادرة، كل الناس هجروني، كل الناس باعوني، كل الناس ما اشترونيش، كل ايه في ايه. تعجزيش، انت قوية بربك، قوي قلبك بالله سبحانه وتعالى، لعل اللي ربنا صرفهم عنك دول كانوا هيبقوا شر. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا. الندم بقى، لان الندم من الشيطان، ما خلاص عدت، خلاص قدر الله ما شاء فعل، خلاص انتهى، ايه لازمته بقى الندم؟ فكل حاجة بقى قدر الله ما شاء فعل، خلاص لو كان فيها خير خلاص انتهت. انت قاعدة على السفرة، فجأة السفرة وقعت، كل البيت اتكسرت على بعض، ما تقعديش بقى تلومي انا قلت 100 مرة وانا عارفة، انا قلت، انا حذرت، انا قلت، انا عدت، خلاص خلاص بقى، ما تفتحيش ابواب شيطان عليكي وعلى اللي حواليكي. استعن بالله، خلي عندك استعانة بالله، قدر لو ما شاء فعل، مش بتاعتك. زي ما واحدة مثلا تفسخ خطوب او تفسخ جواز، ما احنا قلنا لك، يا ما قلنا، ما احنا قلنا، انت اللي اخترتي، انت اللي اصريتي، ايه يا جماعة في ايه؟ استعن بالله ولا تعجز. وعشان كده امنا عائشة رضي الله عنها قالت: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طب ايه علاقة ده بالعبادة؟ ايوة، العبادة توقيفية، العبادة توقيفية، لابد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها او فعلها او شاهد احد يفعلها واقره. يبقى العبادة يا اما قول من النبي او فعل من النبي او حد عمل الفعل ده والنبي وافق عليه. وعشان كده شروط العبادة ايه؟ اخلاص النية لله، موافقة السنة، العزيمة الصادقة. ليه عزيمة صادقة؟ لان سبحان الله البدع ليها يا جماعة حلاوة كده، تلاقي بقى الجروب مفتوح ويلا يا جماعة كل واحد يقول آية، يلا احنا نقرأ الصفحة دي وكل واحدة تكتب تم تم تم تم تم، وتلاقي بقى ايه الاف. فانت عشان تفارقي اهل البدعة، طبعا لو انكرتي عليهم هياكلوكي ويعملين بلوك، علشان تسيبيهم وسايبة كل المجاميع وانت لوحدك، طبيعي ان بيحصل عندك نوع من ال ال ال هقول لك نوع من ايه، نوع من الغربة، الوحدة، بتلاقي عندك وحدة، انت لوحدك، انت الوحيدة في الالاف دول اللي بتقولي دي بدعة، انت الوحيدة في الالاف دول اللي بتقولي ده غلط، انت الوحيدة في الالاف دول اللي بتقولي معرفش ايه. فطبعا ان ده يحصل، طبعا هذا الامر بيكون والعياذ بالله في خوف شديد جدا، وبتبقي خايفة ان الكل بينقدك، وان انت الوحيدة اللي قاعدة تقولي بدعة ومش بدعة، ولابد من متابعة لله سبحانه وتعالى، ولابد من متابعة للسنة. يقول لك واحنا بنعمل حاجة غلط، واحنا بنعمل حاجة حرام، هتحرموا علينا عشتنا، هو كل حاجة لا لا لا لا، وهكذا بقى. طب العبادة بقى ايه انواعها؟ او يعني نقدر نقول مش ايه انواع، احنا قلنا كل كلمة وكل فعل، لكن ايه الابرز، ايه ابرز حاجة او ايه اعلى حاجة في العبادة؟ هتستغربي جدا لو قلتلك ان اعلى انواع العبادة الدعاء، وفي حديث الدعاء هو العبادة. ليه؟ الدعاء بيعمل لك حالة من الاستغناء، يعني انت معودة نفسك انك مع كل موقف بتدعي الله سبحانه وتعالى فقط، فبيحصل لك نوع من الاستغناء. يعني ايه استغناء؟ يعني انت اما جربتي الدعاء لله سبحانه وتعالى واكثرش من الدعاء ولقيتي لذة في السجود مع الدعاء، ما بتطلبيش ده من حد تاني، انت بتلاقي قلبك بيميل الى انك تدعي بس. عشان كده الدعاء هو العبادة، فانت الدعاء نفسه عبادة. طيب ظهر عندنا بدع دلوقتي، وانا بقول بدع عشان اقول لكم ايه السبب، ان سيستجيب، لازم هيستجيب لك، لازم اللي انت عايزاه هيحصل. خدي بالك بس من الجملة دي، اللي انت عايزاه هيحصل. طبعا مش انت بتقرا البوست بتاعي دلوقتي هيستجيب لك، انت دعائك استجيب، انت دعائك خلاص جاي. فلما تلاقي نفسك انت مثلا بتدعي بزوج صالح، لقيتي نفسك، خليكم معايا يا جماعه، تمام؟ طيب فبنقول دلوقتي ليه نقول ان ده مش ان ده مش هو ده الايه انه هيستجيب. بص يا جماعه، انا لما بدعي بعبد ربنا، خلاص؟ طيب ربنا وعدني بثلاث امور، ربنا وعدني، خدي بالك ده قول ربنا مش قولي انا ولا قول اي حد. حاجه، اول حاجه ان هو يستجيب دعائي كهو. تاني حاجه ان يكون هيجي لي مصيبه فالدعاء طالع والمصيبه دي نازله فالدعاء يصد المصيبه بقدر الله. طبعا يعني مثلا انا بدعي بزوج صالح ونازل ان يجي لي سرطان وحموت، فالدعاء بالزوج الصالح بيتعارك مع السرطان او ان اتحق او اني اتكسر او اي حاجه، يعني اي شيء قدر غير محبوب بالنسبه لي فيتعارك معاه الى يوم القيامه. المهم ان المصيبه دي ما بتحصلش. ثالث حاجه بقى ان الدعاء ده هيدخر لي يوم القيامة، حتى ان العبد يلاقي ميزانه تقل، ما هذا انا ما عملتش كل ده، فربنا سبحانه وتعالى يقول ادخرت لك دعائك، يعني دعائك هيتقل ميزانك. فيتمنى المسلم لو لم يقبل الله عز وجل منه دعوة، يا ريت ما كانش ربنا استجاب لي ولا دعوة وبقت في ميزان حسناتي. يبقى الدعاء موجود موجود. طيب المناقشة التانية، او يعني بس انا عايزة الحاجة دي، مش انا عايزة، انتي امة الله، ما خدوا بالكم، إيه انا بحب، انتي كمسلمة بتحبي قدر الله، بقالي 10 سنين بدعي بالولد وما جاليش ولد، بقالي 20 سنة بدعي بالزوج وما جاش الزوج، مش انا اللي بقرر ايه اللي يجي وايه اللي ما يجيش، القرار مش بتاعي ومش في ايدي، وانا حابه ده. خدي بالك بقى من حته بحبه دي، ها خدي بالك منها قوي، لان دي يعني اكتر الحاجات اللي بتوقعنا. انا بحب ده، انا حابه، انا حابه ان انا ربنا سبحانه وتعالى لم يرزقني وححب، فيضع في قلبك الرضا. يبقى السخط اللي بيدخل في القلوب نتيجة عدم استجابة الدعاء ده نوع بيقولك او مؤشر بيقولك خدي بالك الايمانيات عندك زيرو، انت لا حبيتي امر الله ولا رضيتي بقضاء الله، خدي بالك، ها محتاجة ايه الدنيا تزيد معاك. ليه؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها اترملت 18 سنة، ماتت 63 سنة، اترملت 18 سنة، ماتت 63 سنة ولم تنجب. خدوا بالكم نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كده ولم ينجبوا، حدش أنجب غير أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. طيب لما النهاردة نقول ان لم تنجب ومش هتتجوز تاني عشان ممنوع، ولم تتكلم او تذكر هذا الامر يعني شعرة، يعني حتى ان هي قالت احنا الحمد لله صابرين، احنا صابرين رضاء لله سبحانه وتعالى، ما تقلتش. ليه؟ يعني قعدت 28، وخدي بالك 18 ده يعني عز المراهقة زي ما بيسموه، يعني 28 38 48 58 هي ماتت 63، يعني 45 سنة عايشاهم بلا زوج ولا ولد. عارفين الأمر عدى بالنسبة لها عادي ليه؟ عشان إيمانياتها عالية، علشان هي رابط بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهو ده الفرق بين الراضي والمتسخط. اللي بيرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ده إنسان إيه؟ راضي. طيب اللي ما بيرضاش، ها المتسخط، ها عمره ما حيرضى. يبقى رضيته بالله رب. معنى ان انا بقول اللي بنقولها كل يوم في الاذكار، يعني ايه رضيته بالله ربا؟ رضيته بالله واقدار الله وما يفعله الله عز وجل بي. انا يحطني مطرح ما يحطني، عايزني ارملة، عايزني مطلقة، عايزني متجوزة، عايزني ما عنديش عيال، عايزني عندي 10 عيال، يفعل بي ما يشاء. فقط يبقى معي ايمان وحب ورضا بما يفعله الله عز وجل به. يبقى دي اول نقطة الدعاء. الدعاء هو العباد، الدعاء هو العباد، مش حسن الظن بالله ان انا دعواتي لازم تستجاب. لا يا حبيبي، لا لا لا لا، لا. مش دعواتي ابدا لازم تستجاب، هي فعلا هاخد علشان هي عبادة، هاخدها بالتلات وسائل اللي ذكروا. طيب الخوف من الله عز وجل ده نوع من انواع العبادة. ليه؟ عشان ربنا قال كده، ولمن خاف مقام ربه جنته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. ما شافش زيه. ليه؟ نام هاربها، يعني انت خايف قوي من النار وبتنام وسايب. مش مهم تنام، مش قصده، يعني مش القصد هنا النوم، النوم وترك ما يبعدك عنها. يعني ممكن تقومي تصلي، لا انت بتنام. ولا مثل الجنة نام طالبها، نفسك قوي تدخلي الجنة بس ما بتعمليش حاجة تدخلك الجنة. يعني لو صليتي مثلا ركعتين كده ولا حاجة، ياه بتحس ان انا النهاردة يا ارض تهدي معلك يا ادي، ده النهاردة صليت. لا، هي مش بالورقة والقلم يا جماعة، هي مش حسابات. امنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، يعني بيعملوا اللي هم عاملينه ده وخايفين من ربنا. فقالت هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، يعني هم بيعملوا معاصي بس خايفين من ربنا، عارفة ندمانين يعني. قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. لا انت النهاردة بقى هم بيروجوا بينا، عملش حاجة مقبولة طبعا، مش ممكن تترد. هو ايه اللي مش ممكن تترد؟ هو يعني قل اتخذتم عند الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون. خدتوا عهد؟ ده عهد يعني انتوا خدتوا عهد من الله، ولا انتوا بتقولوا على ربنا اللي انتوا ما تعرفوهوش؟ مين قالك؟ مين قالك ان اي عمل انت بتعمليه مقبول 100%؟ انت ترجي، بصي الرجاء بقى هنا بقى، انا بقدم ويا رب اقبل، يا رب تقبل مني. خايفة ليه؟ علشان انا موقنة ان هذا الامر انا هرجع الى الله سبحانه وتعالى وممكن ملاقيش ان ربنا تقبل مني. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ادانا بقى يا جماعة مفتاح القبول، انا بسميه ده مفتاح القبول. ايه هو؟ قال: من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. يعني ايه؟ لازم يبقى ليك عمل خفي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يعني ايه عمل خفي؟ يعني محدش يعرفه غيرك، محدش يعرفه غيرك. زي ايه؟ اي حاجة، قيام ليل، صدقة، اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه، حاجة تجتمي عليها خالص محدش يعرفها غيرك، تبقى بينك وبين ربنا فقط. طب دي نعرفها ازاي دي؟ ما انا بقول لك اهو، حاجة بينك وبين ربنا فقط محدش يعرفها غيرك. اي عمل؟ بتحفظي قرآن بينك وبين ربنا. طب بتعملي مثلا، بتقرأي قرآن، اعملي خبيئة، سر، عارفة السر؟ اهو ده سر، عبادة في السر تتسمى خبيئة، محدش يعرفها غيرك. من صلاة او صدقة او صيام او نسك، تذبحي وتفرقي لله من غير ما حد يعرف. طب وهفرق ازاي من غير ما حد يعرف؟ ما تقوليش ان انت اللي ذبح، قولي يا جماعة في واحدة ذبحت وبتوزع بس، خلاص ما تقوليش ان انت، خالص ما تجيبيش سيرتك. ليه؟ لان الخبيئة دي بتبقى خالية بقى من الرياء خالص، دي انت فعلا عاملاها خالصة لله. فتخيلي بقى لما يبقى في اسرار كتير وتلاقي الله عز وجل وهو راضي عنك بسبب الاسرار دي كلها. وعشان كده قالك من العبادة برضو التوكل على الله. ازاي؟ يعني ايه توكل؟ يعني ايه توكل؟ هديكوا مثال بسيط جدا للتوكل. ان انت مش شايلة هم اي نتيجة، وانا بقول توكل لان التوكل ده هي النتائج. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بشتغل، ممكن، مش انا يعني اللي بيشتغل، يعني ممكن يجيله 10 جنيه، ممكن يجيله 1000 جنيه، ممكن يجيله 100 جنيه، هو بيشتغل واللي يجي ده رزق الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب. تخيلي بقى المليارات دي كلها، هيتخير منهم في البداية 70,000، مش هيتحاسبوا خالص، مش هيمروا لا بالميزان ولا بالصراط ولا، لا لا لا لا، مفيش كلام ده خالص، ولا هيعدوا على الصراط ولا هيمروا بالميزان ولا جسر الظلمة. من الاول كده، اول ما ربنا يفصل بين العباد يقول له: يا محمد خذ من امتك 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. دول بقى بيعملوا ايه؟ لا يسترقون. يعني ايه لا يسترقون؟ يعني ما بتروحش للساحر تاخد رقية شركية، وما بتروحش لأي حد يقعد يقول لها كلام بلغة غريبة ولا تمتمة ولا كلام من ده. لا، الرقية معروف بكلام معروف بالقرآن، وحناخد ان شاء الله الرقية بالتفصيل. ولا يتطيرون. ايوة، تعالي بقى هنا. يعني ايه جماعة يتطيرون؟ يعني يتشأموا. يعني ايه بيتشأموا؟ تقولك فلانة بصت لي فالموضوع ما مشيش، ده اصل فلانة دي دخلتها علينا وحشة، اصل انا اما شفت الغراب ده قلت، اصل القطة السودة دي كذا، اصل الاكلة دي كل ما نطبخها يحصل لنا فيها مشكلة، اصل المعرفش ايه ايه. لا يتطيرون، ما عندهمش تطير، ما بيتشأموش، ما بيتشأموش من اي حاجة، ومش متخيلين ان الحاجات هي اللي بتنفع وبتضر. احنا طبعا هناخد الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل، لكن انا بديكوا هنا مجرد تعريفات. قال ابن مسعود: وما منا الا، يعني بيجي علينا طبعا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. عارفة مثلا زي ما تقولك عيني رفت، عيني بترف. طب ما عينك ترف، ايه اللي هيحصل هنا لما عينك ترف؟ لا، اما عيني بقى بترف ايه، بتحصل كارثة. ولما بهرش في ايدي بيجيلي بعدها فلوس، ولما الشبشب يبقى على الشبشب يبقى هنسافر، ولما معرفش ايه اللي يحصل يبقى ايه اللي يحصل. هو مين مدبر الكون يا جماعة؟ هو مين مدبر الكون؟ تمام؟ مين مدبر الكون؟ الله سبحانه وتعالى مدبر الكون، هو النافع سبحانه وتعالى. ولو أضرك شيء فإيه؟ فبإذن الله. ولو ضرك شيء فبإذن الله، محدش يقدر يضرك ومحدش يقدر ينفعك. طب ازاي نجمع بين ازاي نجمع بين التوكل وايه والاخذ بالاسباب؟ يعني ايه اخذ بالاسباب؟ يعني ازاي اتوكل على الله واشتغل. تمام، لازم نركز قوي وناخد بالنا من ثلاث حاجات. اول حاجة ان التوكل ملوش علاقة بالاخذ بالاسباب. يعني ايه؟ يعني انا باخد بالاسباب بس النتائج، ها، النتائج دي على الله سبحانه وتعالى. كان انس بن مالك جه راجل، وانا مش فاكرة هو كان احد الصحابة على فكرة، فقال له يا رسول الله، يعني حد من الصحابة المعروفين، يعني انا دايما بنسى اسمه، فكان معاه الجمل بتاعه، فقال له اربطه الناقة بتاعته. قال له يا رسول الله، اربطه وتوكل، اعقلها واتوكل، ولا ما اربطهاش واتوكل؟ النبي قال اعقلها وتوكل. وطبعا احنا بناخد اعقلها وتوكل دي بنحطها في كل حاجة. اعقلها وتوكل يعني خدي بالاسباب وما ينتج بعد ذلك فرجي. الراجل فعلا ربط الناقة، والناقة فكت نفسها وجريت. انتوا متخيلين؟ يعني شوفي في نفس الموقف هو ربط الناقة ودخل يحضر الدرس عند النبي صلى الله عليه وسلم، في نص الدرس الناقة قالوا له الحق دي بتجري، وطلع يجري وراه. طيب هيقولك طب انا ربطتها ليه؟ انت ربطتها علشان انت ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا يا جماعة في الأرض أسباب. يعني إيه جعل لنا في الأرض أسباب؟ يعني ربنا قال اعمل واحد، اتجوز عشان تخلف. طب هو مش ربنا قادر يرزقنا بعيال من غير جواز؟ أيوة، بس هو جعل لنا قوانين ونماويز، ناموس نمشي عليه في الدنيا. قالك في الدنيا ليكي قاموس معين تمشي عليه. وعشان كده لما كان اهل اليمن بيروحوا يحجوا بيروحوا من غير زاد ولا زواد ويركبوا دواب ولا حاجة، يقولوا نحن المتوكلون. ربنا قال لهم تزودوا فإن خير الزاد التقوى. لو انتوا فعلا متوكلين هتاخد معاك زاد، لان مش هتمشي الدنيا السماء هتمطر عليك اكل، لا، خد معاك اكل وانت مسافر. وعشان كده ربنا جعل الحج لمن استطاع اليه سبيلا. ما قالكش اطلع حج وخلاص امشي والناس بقى مبسوطه قوي ده احنا بنمشي. لا، ما مش مطلوب منكم تمشوا، ولا مطلوب منك انك تطلع كده، دي مش صح، ده مش صح. انت مفروض تاخد بالسبب. السبب بقى جاب نتيجه ما جابش نتيجه، انت عملت اللي ربنا امرك بيه. طب ما انا اتجوزت وما خلفتش. انت اتجوزت علشان كنت عايز ذرية وربنا امرك بده، ولكن ربنا لم يقدر لكم الانجاب، طلع تعقيم ولا حاجة، خلاص اقدار الله. انا خدت بالاسباب واقدار الله سبحانه وتعالى نفدت فيا. الحاجة التانية ان الاخذ بالاسباب بيكون حتى لو كانت الاسباب دي ضعيفة. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جه ايوب عليه الصلاة والسلام ربنا قال له ايه؟ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يعني ايه؟ يعني هو جرب كل الادوية اللي ممكن الناس تجربها. ربنا قال له ان شفاه في الميه، تخيلوا الميه. ففعلا لما نزل الميه كان الشفاء في الماء. فممكن يبقى السبب ضعيف، زي ما ربنا قال لأمنا مريم رضي الله عنها وأرضاها هزي إليك بجذع النخل. طب هي تهز ازاي وهي بتولد؟ لا، هي تاخد بالأسباب. فالنخلة نزلت لها تمر، التمر ده يسر لها عملية الولادة. يبقى إذن هنا لما اخد بالأسباب مهما كانت ضعيفة لابد اني اخد بالأسباب وايه واتوكل على الله سبحانه وتعالى. هنقف ان شاء الله لحد الامر الثالث، لان الامر الثالث في جزئيات معينة احب ان انا اكلمكم فيها، ويعني ناخد وندي فيها اكتر وتاخد وقت اطول. ويدوبك الوقت اللي فاضل للشات، هبص على الشات معاكوا بقى نشوف مين اللي عنده أسئلة. طيب منى منزلة لي سؤال بتقول: طالما الجهاد بالنفس له مكانة عظيمة، لماذا دائما يذكر الله المال قبل النفس في القرآن؟ مش شرط أموالكم وأنفسكم، لا مش شرط، مش شرط أبدا. طبعا طبعا النفس أعظم من المال، طبعا النفس أعظم من المال. إزاي يعني؟ إزاي مالي أعظم من نفسي؟ طبعا نفسي أعظم. طيب لو في إنسان وقع في التطير وعدم التوكل الخالص ثم تاب، طبعا خلاص التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. يعني هو تاب وبقى بيتوكل على الله حق التوكل، هيبقى من 70,000. احنا بنقول ايه؟ هل ينضم بغير حساب؟ خلاص نسيتها راحت. طيب احيانا بنحس ان عدم الاستجابة هو عدم رضا من الله. لا طبعا ده يعني ده نقصان في الايمان يا سحر. سحر بتقولي احيانا بحس ان او بنحس ان عشان ربنا ما بيستجبليش يبقى هو غضبان عليا. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى استجاب لك بالفعل، بس بأنهي كيفية ما عرفش. يعني قلت لكم في ثلاث حالات لا محالة بتحصل للدعاء: يا إما بيمنع عنك مصيبة، يا إما بي بي بينزل لك هذا يدخر لك يوم القيامة، يا إما بيتحقق فعلا. فأنت مين قال لك أنه ما بيمنعش عنك مصايب؟ ومين قال لك أنه مش مدخر إلى يوم القيامة؟ هو استجيب بالفعل لكن مش بالكيفية اللي أنا عايزاها. ما هو يا جماعة سبب التسخط ايه؟ انا عايزة كذا. لا، مش بالكيفية اللي انت عايزاها، بما شاء الله سبحانه وتعالى. طيب اللي دافع عن نفسه وهو بيصلي في مسجد وقتل زي اللي حصل، طبعا شهيد. طبعا شهيد. طيب التشبه بالقوم فهو منهم. طيب احنا بنشوف في الغرب انهم ناس عندهم احترام الادمية والوقت. هو مش عارف يا سحر، انا ما اتكلمتش عن التشبه خالص. يعني اعتقد ان السؤال ده بره المنهج، لكن برضو ده هيبقى له وقت وحردلك عليه، لكن انا حردلك عليه باختصار. هم عندهم قانون، ولو يعني انت لو متابعاني في محاضراتي انا كنت لسه بتكلم في الجزئية دي. هم عندهم قوانين صارمة يا صحر ما يقدروش يخرجوا عنها. احنا لا عندنا ايمانيات ولا عندنا قوانين، فايه اللي هيظبط؟ هم مش بيفعلوا هذه الامور لله، لا، هم القوانين عندهم صارمة جدا. مين اللي هيظبط بقى؟ انت لا دين هنا، لا ايمانيات ولا قوانين، فبتؤدي لايه؟ الهمجية. بس دايما يأتي ذكر المال قبل النفس. منى برضو بتقول لي نفس الكلام تاني. لا مش دايما، راجع الايات كلها وانت هتلاقي في اوقات كده واوقات كده. طيب يعني ممكن لو تبت عن عدم التكون ممكن اكون ب70,000. ده ايه الاسئله بتتكرر تاني ولا ايه؟ طيب هنجمع ازاي بين من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل من قتل فهو شهيد، والقتال في سبيل الوطن؟ لا خدي بالك، اللي قتل دون ماله ومن قتل دون نفسه ومن قتل دون اهله هو ما خرجش او لم يقاتل لوطنية او لعرقية، هو بيدافع عن حاجته هو، ممتلكاته هو، فانت دمك ومالك حرام وعرضك حرام، هو تخطى هذا الامر وابتدى يضايقك في مالك او في عرضك او ما الى ذلك. لا طبعا المال للمجاهدين دي درجة تانية، لكن مش زي طبعا الشهيد في سبيل الله. مش بتقارني ايه بايه؟ يعني انا مثلا جبت عربية لواحد علشان يروح يقتل بيها اليهود، هل اتساوى معاه اللي هو رايح يقدم حياته؟ اكيد طبعا ليه اجر عالي، خدي بالك، وربنا يا رب يرزق الشهادة لمن يشاء، لكن طبعا مش زي المنفذ، الممول مش زي المنفذ. منال بتقول لي في الخبيئة في الذبح مثلا أنزل القرآن، لو زوجي بس هم اللي عارفين. لا مش هتبقى خبيئة، ما هو انت جوزك وولادك عارفين، وكل واحد هيقول ل 500 المقربين منه، فكده مش هتبقى خبيئة، كده هتبقى نشرة أخطار. خبيئة يا منال يعني انت بينك وبين الله فقط، مفيش أي حد تاني يعرف، انت بينك وبين الله فقط. طيب سماح بتقول لي يمر الإنسان بفترات خوف من عقاب الله وفترات طمأنينة تملأ القلب وسوف تسعنا رحمته. خلي بصي احنا مش هنقنط يا سماح، ريحي نفسك، ده المرجئة اللي قالوا لنا انتوا هتقنطونا من رحمة الله، انتوا هتخوفونا من ربنا. مش هنقنط يا حبيبتي ما تقلقيش، احنا بس محتاجين شوية خوف، يعني خلي خوفك دايما يتغلب على الرجاء عندك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع عليه أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. أنت الخوف ده مش عمومي، يعني أنت مش ماشية بترتعشي، لا يا سماح، أنت لما بتعملي عمل بتبقي خايفة ما يبقاش مقبول 100%، بتبقي نفسك تتقربي الى الله، فاهمه؟ ان انت عارفه ان ربنا رحيم ورحمته تسع كل شيء، ماشي، بس ده ما يخليكيش تكاسلي عن العباده، خدي بالك، لان لما دايما ناحيه الرجاء يا جماعه بتتغلب بتقولي ايه؟ طب ما اصل انا بردانه مثلا، يعني انا بردانه هنام ولا ما اصحى اصلي العشاء، هنام كده نص ساعه واصحى اصلي العشاء، تروح العشاء، معلش ما انا نايمة، غفور رحيم، ما انا مش هقدر بقى انزل، صعب عليا قوي، صعب عليا اروح المجلس، صعب عليا اروح المعهد، صعب عليا اتعلم دين الله، ليه يا حبيبتي؟ غفور رحيم. فايه اللي بيوزن؟ اعمالك. في حديث يدرس الاسلام كما يدرس وشا الثوب، ممكن تشحن جزء واليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الارض. هقول لك بقى يا منال، كتاب الله سبحانه وتعالى هيهجر، هيهجر، لانه خدي بالك ان بيموتوا العلماء، بتموت وطلبة العلم بيموتوا، ومش بيموت ورا بعض، يعني العلم بيقبض بقبض العلماء، فتلاقي يحصل ايه؟ هيافة وركاكة زي اللي انتوا عارفين. يا بنات هقول لكم حاجة غريبة جدا، يمكن انا يعني ما بحبش اتكلم فيها، انتوا عارفين من سنة 90 للنهاردة في تغير في الدين حصل غير طبيعي، بجد مش هزار، غير طبيعي بمعنى كلمة غير طبيعي. ما كانش في حاجة اسمها واحد يبقى مسخرة يدي الدرس ويقعد بقى وسط الناس بقى حاطط بنات على اولاد، طبعا ما كانش نظرية البنات مع الولاد دي ابدا غير عند الصوفية بس، وبعدين بقى يقعد يهزر حماتي وتاخد لحماتك ما اعرفش ايه، وعايش في دور اللطيف الظريف، ويقعد ياخد بوز ويتصور ولما كان في الكلام ده خالص خالص، عايز اقول لكم ان في حاجات في 30 سنة بس اتغيرت 180 درجة، 180 درجة مش هزار. فهيجي وقت هيبقى مثلا مصطفى حسني مثلا ده اعلى العلماء في الارض مثلا، وبعدين يجي وقت تاني ده تلميذه بقى اعلى من العلماء في الارض. في هذا الوقت هيهجر القرآن ويرفع. مش ان انا عندي مصحف هفتح الاقي الصفحات بيضة زي ما بيضحكوا علينا وبيقولوا لنا، فيش الكلام ده. هو اساسا الناس هتهجر القرآن ومش هيتداولوه ومش هيطبعوه، فخلاص لان ما عادش حد بيقراه، فخلاص والكتب القديمه هتتقطع وتتهري وتترمي وخلاص. لحد ما في يوم مش هيبقى فيه ولا آية في الأرض، من كتر ما الناس هتبعد هتبعد هتبعد لحد ما هيبقى كده. طيب العمل الخفي هل يكون الحفظ من نفسنا أفضل وما نحفظ مع الأخوات؟ بص يا سحر، على حسب انت ايه الأفيد لك. انت دايما بص يا بنتي في مواضيع الحفظ والحاجات دي، ها يعني دايما دوري ايه الافيد لي. انا لما بحفظ مثلا مع واحدة بس بيبقى احسن، ولا لما بحفظ لوحدي، ولا لما ببقى في كتاب مثلا. شوفي ايه المكان اللي افيد لك. انت دايما دوري النسبة الاعلى بجيبها فين وامتى وازاي. فهماني؟ هي دي. فعليكم كده أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.